اقتل الحية نفسها. هو ليس بقاتل على الإطلاق وليس بضار على الإطلاق، ولكن النفسية الغضبية والخبيثة هي التي تجعله إذا خرج منه وصادف محلا آذاه. ضرب ابن القيم بأصحاب النفوس السمومية بالمعيانين من البشر. العين الحارة، أي زول عين حارة ده نفسه نفس سمومية كالعقرب والحية. ليه؟ ابن القيم يقول شنو؟ يقول العين وحدها لا تفعل شيئا، إنما النفس الخبيثة السمية التي فيه إذا تكيفت بكيفية غضبية، النفس دي مع شدة حسد وإعجاب وصادفت أعزل من سلاح الذكر المتحصن به أردته، وربما أصابه العطب أو أصابه الأذى. لما نظروا إلى سهل بن حنيف أو عامر بن ربيعة وهو يغتسل، فقال من نظر إليه لم أرى جلدا ولا كجلد مخبات. قال له الزول ده بس تقول عروس قافلنه من الناس. قال ليه؟ كان بيستحمى لبط لبط على شنو؟ أغمى على جوه المويه. يا أخواننا العين دي حق. قال لك لبط في مكانه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ إن أعجبك شيء من أخوك فبرك. قول شنو؟ ما شاء الله تبارك الله، سم الله واذكر الله كويس. ثم قال فليغتسل له، وهذا دواء السموم إخواننا، دواء السم منه حسى مصل العقرب. شنو سم عقرب؟ مصل السم علاجه كده، وعلاج العين لأنها سمية بالمصل منه. كيف؟ قال الزور طقاك عين يغسل لك داخلة إزاره، داخلة إزاره الهدوم اللي جوه دي بيكون في عرقه، يغسل لك يشطف لك في مويه، المويه بتاعت الفنيله الداخليه تحته دي ولا العراق اللي فوق عرق ده تكب فوق راس الزول تطقه عين بيبقى كويس هكذا. ده في البخاري بالمناسبه، اوعك تنكر هذا حديث البخاري علاج العين. وبل امر قال من امر ان يغتسل فليغتسل لاخيه، لان الرسول عارف في ناس بعدين بننمهم تقول له انت طقتني عين اول حاجه تقبل في التخارجك. لو قلت له اسمع اتفضلي ولا اغسل لي عراقيك، يقول لك ليه؟ طب يطلق عيد يخنقك، يقول لك انا طقيتك عيد، يقول لك يا ما تعمل لي دعايات، طقبه انت تخلي المويه طقبه في اتخاذك منه. عشان كده قال لك قال عليه الصلاه والسلام ومن امر ان يغتسل لاخيه فليغتسل. تحب الضرر شنو؟ ويغتسل ممكن يتوضا، يعني يتوضا له مويه الوضوء، ما يتوضا في الوقت، يتوضا في معون ويشيل المويه دي يمشي يكبوها في الزول الطقعين، والرسول ورى الطريق الكبا به يكبوها دفقه واحده من خلفه تجيبها وراء تكب فوق المويه دي عشان السم جواه يطلع، سم الزول دخله ده عشان يطلع. عشان كده القيم داري يوريني قديش قال كيف يا اخوان. لا يقول لك الزول ده عينه حاره، العين مي حاره، لكن كل سميت بالعين لان العين اقرب المنافس الى الروح. أولم يقل صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها شنو؟ البصر. ليه البصر؟ لأن البصر أقرب شنو؟ المنافذ إلى شنو؟ إلى الروح. العين ما حارة، الروح هي حارة. ليه؟ قال ابن القيم هنا في المدارج وقد يكون الشخص معيانا وهو أعمى. هافذ العميان وعينه حارة، أرأي فيه شنو؟ بس توصف له تقول الشيء ده كده كده كده كده كده طوالي يدفيه طوالي يخبت لك بصوتك في زول بالصوت يقول صوتا سنين زي السيف. والله بعد ذاك الزول يكوس في الأنف والأذن والحنجرة. كنا نتحدث عن أصحاب النفس السمية، كما أن في الحيوانات والدواب نفس سمية، فإن في البشر من الخلق من نفسه شنو؟ سمية. ثم بدأ ابن القيم يتحدث حديث فقهي، حديث شنو؟ فقهي. الحديث يقول